كتاب بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي فإنما يشكر لنفسه

Well,